عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث مختلف في صحته، والإمام النووي هنا يرى أنه حديث صحيح، ولا بأس أن الإنسان يأخذ بتصحيح عالم من علماء الحديث كالإمام النووي خروجا يعني إيه من الخلاف. مدام حديث أحد أهل العلم الكبار يرى أنه حديث صحيح فنأخذ به. طيب، وهو الحديث صحيح إن شاء الله ومعناه صحيح. معناه إيه بقى؟ لا يؤمن أحدكم. وأول ما تسمع كلمة لا يؤمن أحدكم تركز قوي، لأن معناها إيه؟ مش معناه أنه كافر، لا، معناها لا يكتمل إيمانه، إيمانه ناقص. أنت إيمانك ناقص حتى تفعل هذا الشيء. أي حديث لا يؤمن أحدكم تبقى إيه؟ مركز قوي، نهار أبيض أنا إيماني ناقص، لا أخاف. إيمانك ناقص ولم يكتمل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ يعني يكون هواك وحبك وميلك للأشياء الشرعية برضو. يعني إيه؟ يعني الغيبة حلال ولا حرام؟ في ناس بتحب الغيبة بس عشان إيه؟ يقول لك والله عشان ربنا حرم فيعني ما نختبش. دي مرحلة كويسة. في بقى مرحلة أعلى، اللي أنا أصلا بيتكره الغيبة، لما أشوف اتنين بيختبوا ببقى متضايق، مش عشان بس إن هو حرام شرعا وحسناتنا بتروح، لا أنا متضايق، هوايا بقى تبع الشرع. بشوف كده فرح ودي جي ورقص بقى زهقان، إيه يا جماعة؟ في إيه يا جماعة؟ ده إيه ده؟ إيه الغفلة دي؟ وازاي وفين شرع ربنا؟ وتبتدي تبقى انت متوتر، مع انك انت الحمد لله ما حضرتش اهو، ده انت معدي بس زعلان. ليه؟ هواك بقى تبع الشرع. فتلاقي نفسك بتحب الطاعات وبتكره المعاصي تلقائيا. تقولي بس دي مرحله صعبه. هي بتيجي مع الوقت، طول ما انت بتأدي الواجبات وبتترك المحرمات مع الوقت هتحسها لوحدك بدون اي شيء، تبتدي فعلا اللي انت ما تحبش الذنوب ولا المعاصي وتتضايق منها، وتحب الطاعات، تحب اللي انت تصلي في المسجد، ولو ما صليتش في المسجد تبقى متضايق، يعني ممكن يكون عندك عذر، يعني عندك عذر شرعي، لكن زعلان. انت بقيت تحب الصلاه في المسجد، وبقيت تحب ال ال ال الزكاه، بتطلع فلوس تقول لا ما هو فعلا عشان الحمد لله الرب، ان الاسلام شرع الامر ده علشان يبقى في تكافل اجتماعي، فمبسوط وانت بتخرج مش متضايق. تحب الحجاب الشرعي الصحيح، تحب تشوفه في زوجتك في اولادك في بناتك ونحو ذلك. هو ده بقى معنى لا يؤمن احدكم. مش توصلوا يا جماعه لمرحله الايمان الواجب اللي دخلك الجنه على طول، لغايه ما توصل للمرحله دي، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فتبتدي بقى تدرب نفسك من دلوقتي ان ازاي هواك وميلك وحبك يبقى شرعي تبع الدين. انا هواي الشخصيه خلاص ركنتها على جنب، مش بحب ايه وبكره ايه، ربنا بيحب ايه وبيكره ايه، وانا مع الاتجاه ده. لو ما وصلتلهاش يبقى تبتدي تعرف ان دي زي مهمه عليك، واجب عليك، وتحاول تأديه ازاي. تكثر من فعل الخير وتقلل من فعل الشر والحرام. هتجد نفسك تلقائيا بتحب اللي ربنا بيحبه، بتحب الحاجات اللي الشرع يعني أمر بيها وأباحها، وبتدي تكره اللي ربنا لا يحبه، وبتدي تكره اللي الشرع حرمه ومنعه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.